قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويتخلق بالأخلاق التي أمره الله تعالى فيها في هذا القرآن، فيقرأ قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا فيقول للناس أحسن العبارات مرحبا وحياكم الله وما شابه ذلك، يقرأ في القرآن وقل للمؤمنين يقولوا التي هي أحسن فيتخير أحسن العبارات في كلامه، يقرأ في القرآن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فلا يؤذي أحدا لا بنظرة ولا بكلمة ولا بغيبة، كان خلقه القرآن.